الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وأحثكم على طاعته سبحانه وتعالى، وأستفتح بالذي هو خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. غدا بداية سنة هجرية جديدة بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله جل جلاله أن يجعلها سنة أمانة وإيمان وسلامة وإسلام، أن يجعله عام بركة وخير على الأمة كلها، وما ذلك على الله بعزيز. اعتاد الخطباء في هذه المناسبة أن يتحدثوا عن هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلنا يعلم أن الهجرة المباركة هجرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لم تكن في شهر محرم، بل كانت في شهر ربيع. ولكن بما أنه بداية سنة هجرية جديدة، فلا بأس من أن نتذكر وأن ننعش قلوبنا وأرواحنا بذكريات سيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويا أيها الأحباب، قديما كانت هجرة سيدنا إبراهيم من النمرود، كانت ولادة سيدنا إبراهيم في مدينة عراقية اسمها مدينة أور. هنالك ولد سيدنا إبراهيم، وهنالك بدأت رسالته عليه السلام، وهنالك تصدى له النمرود بكل ما عرف عنه من جبروت وتكبر. لذلك كانت هجرة سيدنا إبراهيم إلى فلسطين، وتقول الكتب أنه في طريقه، وهذه مسألة تخصنا نحن، في طريقه مر بدمشق، بل نزل ببلدة في ظاهر دمشق تسمى برزة، هي برزة التي نعرفها اليوم. إذن سيدنا إبراهيم وهو في طريقه من مدينة أور بالعراق إلى فلسطين، نزل ببلدة في ظاهر دمشق اسمها برزة، وهي بلدة معروفة حيا من أحياء دمشق. سيدنا لوط عليه السلام أيضا هاجر من وطنه. لماذا؟ لأن المجرمين في تلك البلدة وصلوا إلى مرحلة صاروا يقولون: أخرجوا آل لوط من قريتكم. لوط هذا النبي عليه السلام، أخرجوه، اطردوه من قريتكم. ما هي جريمته؟ إنهم أناس يتطهرون، إنه إنسان شريف عفيف اليد عفيف اللسان طاهر وشريف، لذلك ينبغي أن نطرده. هكذا كانت حجتهم، والعياذ بالله، ويا لها من حجة. هل سمعتم بمثل هذا المنطق؟ أخرجوا آل لوط من قريتكم. لماذا؟ إنهم أناس يتطهرون. لذلك فنبي الله غادر وطنه مهاجرا في سبيل الله. العديد من الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هاجروا من أوطانهم، وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قبل أن يهاجر تلك الهجرة الكبرى مكث في مكة العصر المكي قبل الهجرة 13 سنة وهو يعاني من العذاب والإهانة والمحاربة وكل أنواع الأذى. وضعوا الشوكة في طريقه عليه الصلاة والسلام، لذلك قال لصحابته: اذهبوا إلى الحبشة، اذهبوا إلى الحبشة فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد. وهاجر عدد من الصحابة إلى الحبشة، ركبوا البحر وذهبوا إلى الحبشة إلى ملك وصاهم به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولاحظوا أيها الإخوان، لاحظوا أيها الأحباب، البعثة النبوية استمرت منذ أن بعث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى يوم انتقاله 23 سنة. 13 سنة في مكة قبل الهجرة، وهي كانت سنوات الألم، سنوات الشوك، سنوات العذاب، وعشر سنوات فقط في المدينة المنورة. هذه سيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة الهجرة المباركة. أيها الأحباب، وكلكم تعرفون هذه المعلومة، اجتمع 40 سيفا، اجتمعت السيوف عند باب بيت سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام لكي يضيع دمه بين القبائل كما قالوا، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. من الناحية اللغوية، لو سألنا أرباب اللغة، يعني هل يليق أن نقول إن الله سبحانه وتعالى من الماكرين، بل إن الله خير الماكرين؟ أرباب اللغة يعرفون ويخبروننا فيقولون: المكر في اللغة العربية يعني التدبير المحكم، ليس صفة خليفة. المكر ليس صفة في اللغة، المكر ليس صفة سيئة بل صفة جيدة، التدبير المحكم. هم كفار قريش أهل الجاهلية جمعوا 40 سيفا، هذا تدبير محكم، 40 سيف من 40 قبيلة لكي يضيع دم سيدنا رسول الله بين القبائل، هذا تدبير محكم. يمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. وصلى الله على سيدنا محمد. ثاني اثنين إذ هما بالغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. قصة الهجرة قصة مباركة وجميلة وتنعش القلوب ويحبها كل مؤمن، بل يترنم لسماعها كل مؤمن. هكذا كانت هجرة سيدنا محمد صلى الله على محمد. ثم فتحت مكة، فقال عليه الصلاة والسلام: لا هجرة من مكة بعد فتح. أما الهجرة في أصلها فقائمة إلى يوم القيامة. الحكم الشرعي أيها الأحباب، إن الهجرة قائمة إلى يوم القيامة. أيها الأحباب، هناك شيء يتحدث عنه الفقهاء يسمونه الهجرة العظمى. ما هي الهجرة العظمى أيها الأحباب؟ الهجرة العظمى هي الهجرة المعنوية من مواطن السوء إلى مواطن الخير. الهجرة الحقيقية العظمى أن تهجر أصحاب السوء وأن تلتزم بأصحاب الخير، أصحاب التقوى، أصحاب المساجد، أصحاب القرآن. هؤلاء التزم بهم، لا تتركهم، صاحبهم، ابحث عن صحبتهم. لذلك يستشهدون بحديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يرويه لنا عمر رضي الله عن عمر. قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها من أجل تجارة من التجارات مثلا، أو امرأة يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه. لذلك يأمرنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نلتزم الإخلاص في النية في كل عمل. اعقد النية لوجه الله سبحانه وتعالى. ماذا يعني من كانت هجرته إلى امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه؟ أحد الرجال في مكة وكان مسلما خطب امرأة اسمها أم قيس، فقالت له، ويبدو أنها كانت أخت رجال، قالت له: والله لا أرضاك زوجا إلا إذا هاجرت مع سيدنا رسول الله، هذا شرطي. فهاجر الرجل، فصار الناس يقولون: هذا مهاجر أم قيس. لماذا؟ لأنه لم يعقد النية الخالصة أنه يهاجر في سبيل الله، وإنما هاجر وكانت نيته الزواج بأم قيس. إذن هذا الحديث أيها الأحباب يتحدث عن الهجرة وعن الإخلاص. والمهاجر كما قال لنا سيدنا رسول الله: من هجر ما نهى الله عنه. هذه هي الهجرة العظمى قال العلماء. ماذا قال العلماء؟ الهجرة من هجر ما نهى الله عنه. الله نهانا عن الكذب، إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون. آية قرآنية يا أخوان، كلام مرعب ومخيف. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون. لذلك نحن الآن نتعامل مع الكذب ببساطة شديدة. الذي يكذب علينا يعني نتقبله بيننا ولا ننهاه ولا ننزعج، بينما في الأصل الكذب جريمة عظمى يجب أن لا نقبلها وأن لا نرضاها. أم أنس رضي الله عنها وأرضاها طلبت موعظة من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اهجري المعاصي فإنها أفضل الهجرة. أفضل الهجرة أن تهجري المعاصي. هذه كلمات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أخوان، الآن نحن في حياتنا، سواء كنا أطفالا أو شبابا في مقتبل العمر أو في سن الكهولة أو في سن الشيخوخة، هل تستطيع أن تهجر صديقك إذا كان تاركا للصلاة؟ هل تستطيع؟ أم أنك تتسامح معه وتقبل صحبته وتسكت عن صحبته وتسكت عن تركه للصلاة؟ وهذه مسألة عظيمة. البعض صار يقول: أنا بعرف شخص صحيح ما بيصلي، بس والله يا أخي، والله يا أخي أخلاقه عالية كثير، والله يا أخي أنت ما بتقصده جاهز. هذا خلل كبير يا أخوان. الصلاة فيها نقاش، الصلاة فيها أخذ الورد، كيف تقول أنه هذا إنسان ممتاز؟ والله يا أخي صحيح ما بيصلي، صحيح ما بيصلي، ولكن والله يا أخي لو بتصاحبه وشوف يا أخي أخلاقه عالية كثير. هذا الكلام ورأي أبو حنيفة يا أخوان. لذلك إذا أردنا اليوم أن نطبق الهجرة في يومنا، صاحبك إذا كان غير ملتزم اهجره إلى صاحب ملتزم. هل تستطيع أن تفعل ذلك من أجل الله وفي سبيل الله؟ صحابة سيدنا رسول الله عندما هاجروا من مكة تركوا بيوتهم، تركوا عائلاتهم، تركوا أملاكهم، تركوا كل شيء. مصعب بن عمير يا أخوان، مصعب بن عمير كان مدللا في أهله، كان وحيد عند أهله ومدلل عند أمه. كان إذا مشى في شارع من شوارع مكة يمر الرجل فيقول من هنا أكيد مر مصعب بن عمير، من رائحة العطر، العطر يمتلئ في الشارع، رائحة العطر تنتشر في الشارع، فيعرف الناس أنه مر من هون مصعب بن عمير مدلل. فلما رضي بالإسلام دينا وبسيدنا محمد نبيا ورسولا وهاجر إلى المدينة أصابه من الفقر ما أصابه، فقد قاطعته أمه وقاطعته عائلته، فصار يرتدي الأسمال المهترئة، فكان يدخل إلى المسجد يستحي بنفسه من فقره رضي الله عنه وارضاه. الآن مو مطلوب منك هذا الشيء، ليس مطلوبا منك أن تترك بيتك وأهلك ووطنك، لا، ولكن فقط مطلوب منك أن تحرص على الصاحب والصديق المؤمن التقي النقي الذي يخاف من الله سبحانه وتعالى. نحن الآن في حاجة إلى الإنسان الذي يخاف الله. الآن إذا جاء إنسان يخطب بنتك وسألت عنه فقال لك هذا الرجل يخاف من الله، بكفي ولا ما بكفي؟ إذا قيل لك هذا الرجل اللي يحملك من عندك يخاف من الله، بكفي ولا ما بكفي؟ والله بكفي. عملة نادرة، عملة نادرة يا أخوان. إذا كنت ستدخل في مشروع شراكة في العمل، هذا الشريك أنت ما تعرف عنه كثير، فسألت عنه في السوق فقال لك والله هذا الإنسان يخاف من الله. ماذا نريد اليوم في حياتنا أيها الأحباب؟ ماذا نريد؟ أكثر من صديق يخاف من الله، أكثر من جار إذا كان جارك يخاف من الله، ماذا نريد أكثر من ذلك؟ إذا كانت زوجتك بتخاف من الله شو بدنا أكثر من هيك؟ والله يا أخوان هذا هو النعيم. لذلك هذه هي الهجرة العظمى، أن تهاجر من الصديق الذي ليس عنده مخافة من الله عز وجل، وأن تبحث عن صديق تقي ونقي ويخاف من الله سبحانه وتعالى. هذه هي الهجرة العظمى التي وصفها لنا العلماء. اللهم رحمتك نرجو، اللهم رحمتك نرجو، اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. إلهنا مولانا ورب العالمين، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين. عباد الله، استغفر الله.